الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لعلكم تذكرون أننا بدأنا من البيت 31 ثم قرأنا بيتين أو ثلاثا. نعم. كده؟ بعده وكان الكلام كله مركز في أن التصوف الحقيقي هو صحبة الشيخ. التصوف الحقيقي هو الأوراق. التصوف الحقيقي هو الالتزام بواجبات السالك أو المريد. اللي نعمله ذا علم التصوف. التصوف نظرا، التصوف النظري تجمع معلومات عن الدنيا والآخرة لغاية ما تبقى إيه؟ كما يقول ريني دينو أو عبد الفتاح يحيى المفكر المسلم الفرنسي، إذا قرأت 10 كتب في السباحة ثم ألقيت نفسك في الماء معروف المصير. المصريين يقول لك ينزل زي الرطل، يعني زي قطعة الحديد إلى القاع، ولا تنفعك الكتب 10. ليه؟ لأنه كلام نظري. فالأمور العملية لابد فيها من خوض المياه نفسها، لابد من تعلم السباحة داخل الماء مش في الكتب. إذا قالت العرب الذوق شيء ليس في الكتب، فأول ما يصدق يصدق على التصوف. ولذلك هو هنا في كتب أو مش عارف أو منظومة. لا، إذا حبيت تأخذ الموضوع كله كامل يعني من المنظومة تعطيك علم التصوف، المعرفة بالتصوف الصوفية، معلومات حول الموضوع بس. وبس دي مش عارف جاية منين، ولعلها من الهند فقط. فاحنا بنقول التنبيه ده لأن الشيخ بيقول، وبيقول في الأبيات دي: أما الأمر كله فهو فيه لا وارد بدون أوراد. والصوف الحقيقي إذا أتيح له الوقت ممكن تكون تعبان وعشتنا، لا، لكن إذا كان عندك فرصة وربنا أعطاك العافية والصحة والوقت اذكره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام يشيب اللي هيفكر فيه، إنه لأن أقول، صلح لي يا شيخ، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير لي مما طلعت عليه الشمس. يعني لكم والدنيا كلها، مجرد إني أقولها، لأن أقول، هذا هو مقام الذكر، وهو كل شيء في التصوف. عايز تعرفه وعايز تقترب منه، وعايز وحتى لو عايزه يعمل لك الغرائب والخوارق والكلام ده زي بعضه، أو يعطيك الأعلى وهو الهداية والوقاية والتواضع والأدب اللي هي المعجزات الحقيقية، لأنها تعجز للقلب كما لم يكن تأييد من الحق. مش هقول أكثر من كده كلامهم. ثم انتهينا إلى قوله في البيت 34 حسب تقديم بتاعي، الله أعلم. لأن هو بيقول إذا أنت كنت محظوظ وربنا رزقك بالشيخ وظهر الشيخ أو جه بلدكم وأرعدت الظروف ونزلت الأمطار وتهيأت الأراضي ولانت الأعواد، يعني مشت المياه بالنبات، يعني دخلت الهداية في جسم المريدين. ما هو ده لين العود، فإنه خش الموعظة. ربنا سمى نفسه واعظ يعظكم، يعني من وظائف الله تعالى. فإذا دخلت المواعظ في المصريين يقول لك ايه، نخشيش، جمع نخشوش، جت منين ما اعرفش، ما تعرفش انت. النخاشيش اذا دخلت في صميم السالك ولان العود، حالة ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياه. إذا حصل ده كله، وأيضا وجال في أغصانها الرياح فعندها يرتقب الإلقاح. بالمناسبة دي بقى، ووصول الشيخ إلى بيتك أو مقر حياتك وتمكنك من هديه ومسلكه وسمته وشربك من مائه، ساعتها بقى هو ده اللي بيقول عليه ده التصوف الحقيقي، ده التصوف الفعلي. مش عارف، وجال في أغصانها الرياح، لأنه كما قلنا الريح والمطر متلازمان. ربنا يسوق ايه؟ الغيس رحمة، والريح تسوق، وللرياح وظائف، منها التحريك ده والحركة، ومنها نقل هذه الرياح أو الهدايات. وربنا ضرب في القرآن والحديث مثل ما بعثني الله به، تمام، من الهدى والنور، كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. مثال الغيث، أو من أوائل أمثلة القرآن سورة البقرة المثال المائي، بس بسياق آخر، بسياق آخر. دي إحدى وظائف التحريك، الريح تحرك السحب وتلقحها، لأنه وده بمعونة السحب نفسها، لأن السحب نوعين، ذكر وأنثى أيضا، سالب وموجب، ولا ينعقد الأمر إلا لاجتماع الاثنين، وللرياح دور في هذا. هو ده كلام، وكل ده تمثيل أو تقريب لحالة التواصل أو التبادل أو الأخذ من جانب المريد عن شيخه، تلقي الهداية. ده في مجال العلم بيسموه الجدع اللي قدامكم ده، بيقول إيه؟ بيقول فوق الهضاب. أنا أقول الشيخ عبد العزيز إيه؟ سيف النصر. سيف النصر بعد وفاته، فوق الهضاب، يعني الهضبة العليا والهضبة الوسطى، عارفها؟ عارفها؟ في المقطم، جبل المقطم ده فيه ما فيه، وفيه مرتبتان من الارتفاع، هضبة صحتها بالسكون مش هضبة، هضبة وسطى وهضبة عليا. فأنا بقول فوق الهضاب جعلت بيتك قبلة للمقبلين على طويل الباع. فلديه من علم التراث دقائق يا شيخ أحمد ليست تباع بدرهم أو صاع، بل للمهيئ للتلقي والأذى من جملة الأتباع والأشياع. ففيه تلقي وأذى، التلقي والأخذ، والأذى لما تخلص تخل وتحل وتجلي تنزل إلى الأرض لتقود الآخرين في هذه الرحلة المعراجية الثلاثية، تخلي من العيوب وتحلي بالفضائل وتجلي وأذواق وأرواح وكشوفات ويقين اللي أنت كنت بتسمع عنه ربما ترى، تؤمن بوجود الملائكة لأن ربنا قال كده والنبي قال كده، وربما ترى صفحتهم ملائكة في الطرقات، والجن ربما ترى وتلاقي نفسك أقوى من ماشي الكلام، يقول لك ماشي. فهو هنا بيتكلم عن التلقي والأدب، الأخذ ثم النقل أو جيل جديد بقى في على طريق الله عز وجل. وجال في أغصانها الرياح، ولا للمحظوظين. فعندها إذا حدث ذلك في اللحظة دي، تلك هي لحظة التواصل والاتصال والخصب. احنا دلوقتي يقولوا الخصب، واظن لها وجه، انما الاحسن الخصب، مكان خصب عكس مكان جذب، واضح؟ فالخصوبة ده اوانها بقى، بس مش في يقول لك ايه تنظيم النسل او تحديد النسل او منع النسل، يصير منعوا وبعدين اباحوا ولد واحد وسمحوا، كان يسمحوا للمناصف الاسلاميه ولدي. وهي مسألة يشكو منها كل سياسي، هي كثرة الإلقاح والإجاب البشري، تكاثر البشري. لكن هو ممكن يبقى نعمة. الهند أحسن مثال، أنا عشت هنا وكان الهنود لا يجدون بيتا ينامون فيه، يناموا بالمواسير بتاع اللي في الشارع، المواسير. تعال النهارده، الهند دولة فضائية ترسل بالأقمار إلى عنان السماء، ولكن العنان يعني اللي جاي، لكن العنان السحاب. أنت معايا؟ أنا بقول كلام مش أنت راجل مصري صعيد بيني، إنما اللي بتوع شرق آسيا اللي مش عارفين الحاجات العربية الدقيقة، ولا الحاجات المصرية نخاشيش، كلام انت عايز معجم مصري عشان تعرف النخشوش ده ايه. هي دي لحظة الخصوبة. ربنا يرزقنا وإياكم لقاء هذا الولي من أولياء الله الذي يبث له الشيخ القادر على بث القيم، القادر على أن يأخذك من كلك إلى الله. فين الصمت؟ هو ده عندئذ إذا تيسر لك لقاء يرتقب الإلقاء، يحدث الخصم والخصوبة والميلاد الروحي، ميلاد الروحاني. أنتوا فاهمين؟ اللي مش فاهم يسأل، واللي بيسألش ذنبه على جنبه، عارف دي؟ مثل مصري، ذنبه على جنبه، يعني هو المسؤول عن نفسه. عايزين تعرفوا ان الامور بالمقادير. وهنا قال ايه؟ الهدايه خير من الدلاله. الا ترى الى سحره موسى اهتدوا الى الله بحادث واحد فخروا سجدا، ولما هددهم قالوا اقض ما انت قاض، بينما بني اسرائيل راوا من موسى المعجزات وراء المعجزات ولما تركهم عبدوا العيد. فمش مهم العلم كثير، لكن المهم هو العمل الكثير، ولكن بعلم، لا بد من علم. وقلناها قبل كده، علم فعمل فوارد، علم فورد فإيراد أو إلقاح أو فتوحات، كله لا بمعنى الواحد، مفهوم؟ صحيح؟ عندها يكون الإلقاح. وأنا عرفت أنت القصة دي، والإلقاح الإلقاح هو عملية، حتى أظن اتكلمنا عن الصلاع بتاع النخل، وليس المقصود به أنه بيصعد، وإنما يأخذ الصلعة من النخلة الذكر ويحمله ويضع في كل واحدة قطعة للإخصاب. قلت، يعني هو بيجيب البيت، ودي قلنا انها من لغة اهل العلم. الشروح نوعان، شرح قال واقول وشرح ممزوج، يعني يخلط الشارح كلامه بكلام المؤلف، وهذا وقع حتى في التفسير. الجلالين ماشي على الطريقة دي، يحط لك كلام يوصل الآيات القرآنية ببعضها. وأظن أن الشيخ الجمل صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير جلالين، يعني مش عارف إذا كان قال وأقول أو ممزوج، لكن الطريقة الثانية أن تميز بين المصنف، كلام المصنف وكلام الشارح، قال هو وأقول أنا، وهو ده اللي مش عليه هنا. قلت، يعني الشيخ الفاسي بعد ان اورد كلام المبنى صاحب المنظومه قال قلت. السكب والكلام ده قلنا، الصب والماء المسكوب. القران ينبه على جمال الماء والحركه معا، المصبوب والمسكوب، كاس كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإلى فرش لها معنيين. اقرأ. وبعدين يا سيدي بيقول إنك أنت، أظن دي قلناها كمان، الخوارق اللي ربنا هيديها لك من نوع الخوارق اللي أنت عملتها. تخرق عاداتك البدنية يدي لك معجزات حسية، تخرق عاداتك الأخلاقية يدي لك معجزات أو خوارق معنوية، تخرق بعض صفاتك الروحانية يدي لك حاجات اللي هي الخوارق الحقيقية بقى، وذكر منها يجي 17 واحدة، وقال إن الخوارق الحقيقية أن يضع في قلبك ما شوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فالراجل اللي هو الحسن ولا مش عارف مين، واحد أسرع ابن حابس، أسرع ابن حابس، أيوة ابن حابس اللي هو في الشعر ولا كان ابن حابس في الشواهد النحوية والصفية. فهو إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط، وما أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. شوف وما أصنع، يعني مسألة مش سهلة، ما يقدرش عليها إلا هو. إن هذا القلب المتحجر ينشق فيخرج له الماء، ممكن بإرادته. لكن النبي نفسه بيقول وما أصنع لك، يعني ده مسألة صعبة جدا، النوعية الفظيعة دي اللي هو ما فيش في قلبه نقطة رحمة. إذا كان الله قد نزل، ولذلك أول حاجة الشفقة، لأن اللي يحط الشفقة في القلوب هو، مش حتى النبي. يعني الشفقة والرحمة والحلم، الحلم يأتي أحيانا بمعنى العقل، أي تعقل حليم، فلان حليم ولا حليم حليم، والصبر والزهد في احتقار الدنيا كلها. شوف هي كلها في ناحية، وفقط أن يقول ولا مرة واحدة هذا الذكر سبحان الله، مر خير من الدنيا وما طلعت عليه الشمس، والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم. نقول الهداية خير من الاتباع، هو السر، والمحبة. كان يعني فيه خلاف بين العلماء حول العشق، عشق الإلهي يعشقه ويعشقه، ولهم كلام. وكان الشيخ محمد ابن خفيف صاحب الطريقة الخفيفية في في في فين الشيخ علي في فارس، يقول إنني كنت أتردد حتى رأيت جزءا للجنيد يجيد فيه جانب، محبة والطمأنينة اليقين الكامل والمراقبة، وهو جزء من الإحسان، والكرم والسخاء. عايز تعرف صفات العارفين دي، اقرا الجزء الاخير من كتاب ابن سينا، ولا شيخ ولا حال، فيلسوف، من الاشارات والتنبيهات. الجزء الثالث منه هو في اخلاق العارفين، ويبلغ الرجل يعني في الوعي وفي الفصاحة والبلاغة شأوا رائعا جدا في وصف هذا. العارف شجاع، كيف لا وهو لا يهاب الموت. ابن سينا زي ما يقول عبد الحليم محمود عبقري، لكن ما هو شخص عادي، فخصب نفسه هبصت إليك من المحل الأرفع ورقاء حمامة، يعني نفس زازو عزوز وتمنوع. فبيقول هو رجل مش مصير. اقرأ الجزء الأخير، هو درسه لنا في سنة ثانية من أصول الدين سنة 1962 61 الشيخ الحبيب محمود، ولكن درس لنا جزءا أخرى من الكتاب محققه وهو الدكتور سليمان الدنيا، وهو من تلاميذ الشيخ خبحي، وكان أيضا من الزاهدين في الدنيا. هو اسم سليمان الدنيا لكن كان زاهد فيها رضي الله عنهم أجمعين. والمراقبة والكرم والسخاء وغير ذلك من الأخلاق، بيقول هي في المعجزات الحقيقية، مش ركوب الماء والطيران في الهواء، لا، ثم ده بيعملوا الجن ينتقل من أقصى الشرق لأقصى الغرب في لحظة، وقد يكون صائعا أو عاصيا لكن يستطيع أن ينتقل في لحظة. فكان العلم الصديع يقول لك إيه؟ أسرع سرعة في الكون المادي سرعة الصوت، لا سرعة الضوء، والله أعلم. وإحنا في الكلام اللي استهربوا منه بتاع علم الكلام بيقول الصوت بيمشي يمر ولا لا ينتقل؟ نعم، بدليل ان فيه نجوم مش ماشي لحد النهار، لسه الشعاع ماشي في السكه، ولما يوصل هنا نشوفه. انت واخد معايا؟ فانه الضوء يتحرك وله يتحرك في زمن، بس الزمن سريع جدا، ولكن كانوا يظنون ان اسرع شيء في الكون المادي هو حركه الصوت، واظن ان اسرع منها حركه النور. والان هم بيعملوا ما يزيد على حركه ويخرقوا، ليه؟ لان القبه السماويه اللي بيعملوها دي معتمده على الاشارات، فهو ده هيخش ما حدش هيسيبه، ما يلحقوش ما يلحقوش يا شيخنا، فهمني. هات لي الكلمه بتاعت الايرانيين، صاروخ باليستي ايه الصوت، معناها ينوف او يربو على او يزيد فوق، خلق الامور الماديه ما أهونا، يفعله الملك الطائع ويفعله الجن العاصي، لكن ما الشفقة والرحمة، ده هو نفسه ما أفعل لك، يعني أنا مش قادر أعمل لك حاجة. إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلب، فدي المعجزات الحقيقية. يقول والكرم والسخاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة التي تلين الطباع، ولان العود تلين أو تلين ألان برضه. يقول لك إيه ابن سينا مرة ثانية، زيد الطويل الأسود بن مالك، المقولات العشرة، في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى، لواه سناه، لانه ألانه، فرط صوت أهي هي صاروخ باليستي. احنا كنا بنقول خارق للصوت او مش كده، يخترق الصوت، دي كلمة جديدة، فرط صوت يعني فرط حركة تزيد على الصوت. وعشان كده الإشارات بتاعت القبة الحديدية إياها بتاعت إسرائيل أو لا تملك إزاءه شيئا. ما أصنع لك؟ هل يكون لله عز وجل باعث من ذاته يؤثر في فعله؟ لما نبتدي في علم الكلام يقول لك الهروب إلى الأمام، عارف أي زي فرط صوت الهروب، بس مش لورا، الهروب إلى الأمام كلام. وقد قدمته إلى المجمع وأقره. اقرا في حاجة اسمها معجم الألفاظ والأساليب، ست مجلدات ولا خمس مجلدات، من أيام ما بدأ المجمع إلى حين وقتنا. بغير ذلك من الأخلاق المحمودة التي تلين أو تلين الطباع وتحسن الأخلاق، لأن هي أقرب الناس للنبي وأقربكم مني مجالسا، أحاسن الموطؤون أكناف مش المعنصرون. وهو المراد بقوله ولا نلعون، لين الأعصاب، لين الأعصاب، رقيق الحواشي. شوف الكلام نزي مش ال هسه سيدي بسريان الماء فيه. عرفت الماء هو ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه، قالوا اوديه القلوب اهو بتاع سيدي التفسير الاشاري للقران. فكما ان العود يلين بسريان الماء فيه، كذلك القلب يلين بسريان الحال الناشئ احوال عن العمل الناشئ عن العلم. علم عمل حال لين، هذه السكه للين الاعصاب ورقه الحواشي وجمال السلوك وحسن الاخلاق. واللي بيتكلموا في نظريه الجمال في القران يقول لك اول حاجه في الجمال الجمال الخلقي، ربنا يقول عليها في القران يصف الخلق بالجمال، الجمال الحقيقي والروحي وجمال الاخلاق موجوده في ايه انا مش فاكرها. فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل، شوف يصف الصبر بالجمال، الجمال حقيقي هو جمال خلق، مش بس الحلاوة في الوش. والمراد بجولان الرياح النفحات التي تهب على القلوب من حضرة علام الغيوب بصحبة العارفين. لما تقعد معه هذا الولي والحك معهم أهله، يقول لك الارتباط بالقاعدة الشعبية، الارتباط بالقاعدة الشعبية، وهم أبعد الناس عنه اللي مع القاعدة الشعبية الشيخ الصوفي ده، إذا ابنه مات يلاقي شيخه، إذا الجاموسة ماتت يلاقي شيخه، أي حاسة يلاقي جنبه. هذا الارتباط بالقاعدة الشعبية أو الحك الاحتكاك. وعشان كده قلت لكم آخر حديث في مسلم نصيحة لقمان بنه، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، في احتكاك جائز شرعا للأبدان ومنه في مصافحة وفي ما لا يجوز. الاستبار الرجل الرجل في ثوب واحد لا يجوز. السجين مما اصاب الصوفية انفسها. من جولان الريح علان بصحبة العارفين والحق معهم وزاحمهم بالركب جبريل اشعلها وضع ركبتيه ووضع يديه على وللعلماء تفسيران ايش كذا؟ يعني اعلى على مؤدب ولا يريد ان يجلب اشتباهه اكثر فوضع يديه على فخذي النبي ايش كذا ولا ايه؟ جالس اهو قالها جالس العلماء بس مغير رواية بالمعنى وزاحمهم بركبتك لا هي المسلم بالبوك والله أعلم فإن الله ينبت الحكمة هناك فإن كلمة حكمة يحيي قالوا كما ينبت كما يحيي القطر مش عارف ايه هو هنا رواية بالمعنى إنما المعنى موجود كما تنبت الحبة في الأرض الطيبة والمراد بالعلماء العلماء بالله عز وجل فإن صحبتهم تلقح العلوم والمعارف والأسرار في القلوب كما تلقح الرياح السمار في الأشجار قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح ملقحات يعني واعد هنا معنى اسمه ملقح واعد قيل تلقيح الأشجار وقيل تلقح الأشجار وقيل تلقح الأمطار في السحاب يعني برضو في تلقيح بين السحب ثم تصبه حيث أراد الكريم الوهاب وهذا معنى قولي هنالك هناك هنالك ما هو هنالك فعندها برضه جايبها بالمعنى هنالك عندها الإلقاح ينتظر الإلقاح وهو الشيخ المكذوب قال هم الحجاب الأكبر وما اطلبي فيهم او ما اطلعي فيهم ما ادخلي فيهم يعني سأدخل على مولاي من نخصتي او من باب هؤلاء فهم من ناحية حاجز وحاجب ومن ناحية فتح وتسليك قال تعالى وأطفلنا الرياح لواقح الرياح ولا السحب في بعض وهذا المعنى قوي هنا ينتظر الإلقاح أي إلقاح العلوم والمعارف في القلوب ولأجل هذا المعنى قال بعض العارفين بالله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح ما فيش سكة ثانية شوف لك واحد شيخ إن صدقت هيحطه لك في السكة زي الست ما تقول ربنا يوقف لك مش يوفق لك يوقف لك ابن الحلال دعاء مصري موجود عندكم فين يوقف لك ابن الحلال قال الشيخ زروق المراد بالرعود المواعظ والمذكرات ونزول الغيث الواردات المراد بنزول الغيث الواردات الملينة لأفنان شجرة القلب وجولان الرياح الأحوال لأنها بتهز الكيان المتوجهة منها في نواحي القلب حتى يسري ذلك للجوارح واللعبة دي كلها جوه وبعدين تطلع في صورة عمل أو طاعة ماشي الجوارح فتتأثر به قال الله تعالى الله أحسن مثال شفت الله أنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا الزمر ولا الزمر تقشعر منه كل ده في الأحداث الداخلية اللي هو هنا رياح وهيصة جوه، وبعدين تنعكس في الفعل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوف تفسير القرآن بالتحولات الروحانية داخل القلوب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، عشان تعرف ان ابن البنا بياخذ من القرآن رأسا ولا ملعوب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. صدق الله العظيم. أريح حاجة في البواعث على العمل إن المصلحة في أفعاله عز وجل تعود إلى الخلق وليست إليه، ومن ثم في الاعتراض التكمل يجي لو كانت المصلحة تعود إليه، وهو ده سبب نفيهم للعلة أو للسبب. ومن يقل أو بالعلة فذاك قول الفرقة المنحلة أو شيء كهذا الجوهرة، فهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علل أو أسباب أو حكم أو مصالح جاية متأخرة. إذا كانت الفوائد تعود إليه وهو مستغني عن كل شيء، ولكن الحقيقة أنها الأغراض والمصالح والحكم مردها إلى نفع العباد، وبالتالي فلا محل للاعتراض. ولعلي أجابك سؤال طويل ما خص حيث أم يصدر عنه الفعل بلا مؤثر خارجي؟ طبعا المؤثر الخارجي محال، لأن هذه الأشياء قديمة أيضا، وبالتالي فلم يكن هناك خارج ولا داخل، كان الله ولا شيء معه، فما تقولش مؤثر خارجي. هي بواعث ولكن لا تعود مصلحتها إليه بل إلى الخلق، لكن ليست علل بالمعنى ان مفاهيم ترجع له، ولا علل بالمعنى تلزمه، لان يعني العله والمعلول لا يفترقان كالخاتم والاصبع، تحرك الاصبع تحرك الخاتم حتما، لا مفيش حتميه في الافعال الالهيه. لما بيجي انسان تقول لك الحتميه في الطبيعه، يعني تقرب النار من القوس لازم يحترق، هو عندنا يحترق هيحترق حتما او سيحترق فعلا، ولكن ليس حتما، وانما بحكم العاده او بما جرت عليه انظمه الله للكون، وليس من داخل طبائع الاشياء. واضح يا سادة؟ على الأقل عند الأشعراء ما تريد، عند المعتزلة نعم قبل الجزوة من الخزم يحترق حتما من طبائع الأشياء التي في داخلها. عندنا احنا مشكلة كل قابل لكل، بدليل أن أجر السكين على رقبة سيدنا إسماعيل فلم تقطع. طب أين ما تقول من الحتمية؟ وما دام خرقت مرة يبقى من الممكن أن تخرق مرات، مش معناه أن احنا بننكر قوانين الطبيعة، ده استثناء. ومن أقوالهم الاستثناء يؤكد القاعدة لكن لا تلزم، واضع القاعدة بأن لا، هو إن أراد أن يخرقها يخرقها، فهو يوقفها إلى حين ثم تعود. ولذلك يسخر الإمام الغزالي ويقول إذا ذهبت إلى زعيم الأشاعرة وقلت له ابنك خزعت رقبته، فهل يشك أنه مات؟ قطعا مات، يسخر. هو احنا بنكتب التأثير، لكن كله بقدرة المخلوقة، سواء في أفعال العباد أو ما تسميه الطبيعة. هم ثلاث مجالات أوردها المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعائه. أنت يا بتاع أبو الحسن العامري بيقول إيه؟ اللهم مجري السحاب، ما دي الطبيعة اللي بتقول عليها الطبيعة، وهازم الأحزاب، أو ده المجتمع أو قوانين التاريخ، مش الطبيعة والتاريخ، وإيه كمان؟ مجري السحاب وإيه؟ منزل الكتاب. ومنزل الكتاب، أو ده في عالم المعرفة، فيها المعرفة والوجود والتاريخ، المعرفة والطبيعة والتاريخ كله بإيده. إحنا كده بنؤمن كده، مش عارف إحنا وشواهدنا من القرآن بس، مش معناه بينكروا قوانين، لا، ده الاستثناء يؤكد القاعدة. لولا إن فيه قاعدة ما كانش يسموه استثناء. استثناء من إيه؟ من قاعدة ما. فالناس لا يفهموننا أو لا ينصفوننا، بالأحرى العلمانيون المصريون يرمون أهل السنة والجماعة أنهم ينكرون قوانين الطبيعة ونظام الكون، وكله عندهم جائز، بتوع كله، الناس دول بتوع كله، مش ده يعني كل شيء جائز. لا، إذا ذهبت وقلت له ابنك قصعة رقبته يشك ان ابنه مات؟ معقول الإمام الغزالي ده يعني غبي؟ يعني هم لا ينصفون أهل السنة. طيب هو أورد أدلة على القائلين على إبطال قول القائلين الضوء جسم، مش كده؟ وقال لك يعني فين هي الأكشان دي؟ لو نفتح الكوبس، الكوبس إيه الكوبس ده؟ الزرار، ده عربي شوية، الزرار الزرة. فينطلق النور في الغرفة. هل معنى ذلك أن في أجسام لطيفة ليست كثيفة غير محسوسة بغير البصر، تقول مسؤوليات تنطلق في الغرفة؟ في ناس كويسة. فالقائلون أن الجسم، هو رد عليهم بدليل سابق وناقش هذا الدليل وأضعفه، وهنا هيجيب الدليل وبرضه هيضعفه. وكل الفايدة من هذا كما قلت لحضراتكم انه بيقول احنا عايزين مزيد بحث، وهذا من الانصاف. والمزيد البحث ده حاصل في المعامل عندما بدأت النظم الجديدة في البحث التجريبي، وقلت لكم انه ثبت بالفعل ان الصوت هو جسم ولا من الجسم مش مهمنيش، إنما بيتحرك وبيستغرق وقت، بس وقت محدود جدا. أيهما أسرع؟ كان يقال زمان إن الصوت هو أسرع الحركات في الكون المادي، ولكن أظن أن الضوء ربما يكون الصوت أسرع الكائنات على الأرض في كوكب، لكن الضوء ده كوكبي للجلوب اللي بيقولوا عليه، أو الكرة الأرضية، مش الكرة الكون، أو أو أو أو أو أو ما يسمى بالفلك الأطلس، يعني الدائرة النهائية للموجود المادي بما فيه كل من أول زحل اللي أشوه والمشتري والإيه والأنساه دايما، ثم الشمس، ثم عطارد ثم الزهرة ايه كمان الزهرة وعطارد ثم القمر ثلاثة تحت الشمس وثلاثة فوقها وهو للأصل في أنهم يقولون بعقول عشرة لأنه سبع ذوات عقول واثنين في الأول ما لهمش أجسام عقول خمسة والأخراني كوكب الأرض العقل العاشر موجود في القمر يهيمن كما زعموا على وكل ذا من الخيال مش من عند من عند ابن رشد اللي هو نصير الفلاسفة يقول ان من هذا الكلام يعني من أفلاطون او من الفارابي اشبه لخيالات الاطفال يقول هذا وما كانش لسه جات التجارب المعملية ولا حاجة لكن بذكائه وإنصافه لأن هو يرد على الغزالي في تهافة التهافة ومع ذلك يعترف لأن أقوالهم فيما زعموه من نظرية العقول العشرة أو نظرية الفيض يعني أن ما فيش خلق وأن حاجات تفيض عن الشمس تفيض عن الله كما تفيض الأشعة من الشمس يعني مش إرادة ولا تحكم ما يقدرش وجد يوجد العالم ولذلك العالم قليل لا كان الله ولا شيء معه وحسب إرادته توجد الأشياء هو ده علم الكلام في صميم الحياة الواقعية هو وكل واحد وما يعتقد وهو واعترض عليه واعترض عليه يعني على القائلين بجسمية الضوء واضح الكلام بجواز أن يكون الضوء أجساما ده تبع النقد يا شيخنا تضعيف لو كان الضوء جسما لكانت حركته بالطبع لكانت حركته إحدى الحركات الثلاثة اللي انت عارف وهي إما طبعية كالذي في الحجر الثقب الذي في الحجر ينزل إلى لو استطاع إلى مركز الأرض المركز في نصف الكرة الأرضية من جوه لكن تمنعه السطوح المختلف واضح هذا هذه حركة طبيعية أو طبيعية ناشئة من الطباع الموجودة داخل الأشياء بس يعني مخلوق ودبال عند هؤلاء هي من صميم صفاتها وقواها الذاتية هذه التحسين والتقبيح العقليات بتاع المخالفين وكلام أهل السنة والجماعة القوة دي موجودة لكن مخلوق ولو ترك الحجر لا وصل إلى مركز لكن تمنعه السقوط والمنع ده بيسموه الاعتماد حركة الاعتماد يا أيها مقدوني بس ولكن بيقول بقى من الممكن ان الضوء ده يطلع الضوء له طبيعة له مستلزمات سلسلة يمشي ويتحرك والأجسام اللي زي اللي هبطت إليك من المحل الأرفاعي الورقاء بس مش الورقاء المثال الصحيح هو ايه اللي نفح ولا نموت اسمه يا شيخ علي ده المثال الصوفي الشهير الناموس بس الناموس اسمه ايه فراشة الفراشة فالنور ده عندهم كأنها فراشات كده لطيفة غير كثيفة تنطلق في الغرفة تنام قال لك لما لا يكون الأجسام الصوابر دي عن النور أو عن مصدر النور مصباحا كان أو شمسا أو قمرا أو أيا كان أو جزوة من النار سألوا كده سيدنا موسى كده يعني ياخذ الاهتداء بها او الاستدفاء بها ثالث تنور السكة وندفي الولية الست ما الشيخ أحمد صيد خرج في مهنة أهله هو بيروي عن الشيخ الأكبر يعني خرج لخدمة زوجه امكثوا إني آنست لعلي واضح الباعث بيتكلم عن الباعث الباعث هنا كان خدمة الزوجة فنودي شوف لأنه رايح يخدم الست فنودي من السماء كلام للشيخ الأكبر من العرب في إكرام النساء بركة سنين فهنا خرجت من مصدر النور أيا كان هو مصباحا أو شمسا أو قمرا أو جزوة من نار أجسام مختلفة الطبائع اقرا الهامش اللي تحت الرجل اسمه سيالكوتي عبد الحكيم وهو من أذكياء العالم خد دي من عندي أنا بيقول ده كلام ما يمشيش بقى يبقى المصدر وحيد الطبيعة والأجسام اللي طالعة منه مختلفة في الطبائع جالسها منين بقى؟ تخرج منه أجسام موحدة في الطبائع ماشي في بعض إنما تخرج منه أجسام ولكل واحد منها طبيعة مختلفة جاء من أين جاءت بها؟ ومصدرها وحيد الطبيعة وهي متعددة الطبائع ما نمشي ماشي شيخنا أديها أن ننقض على الماشي على طول من الأول عند السيلكوتي وده بقى فايدة قراءة الحواشي الحسن العماري مش البحث عن يقول لك الهروب إلى الأمام يعني البحث عن الأمان والبحث عن الأسهل والبحث عن والأخذ عن الغير اتعب شوية وهات حتى تتعب مع الذي قيل مش قادرين احنا نستوعب ما قيل فضلا عن أن نضيف إليه الاعتراف حل الأدب حل إنما اللي انتظر مش حل حساب سرعة الصوت تم اللي كاتب مين يرفع يده تم حساب سرعة الصوت انت بتاع علوم ولا أزري هندسة نعم هي ما تزال مطروحة في أقسام الاتصالات ولا ما أعرف مين مختص بها طبيعة سرعة الصوت وهي صوت ضغط مش كده 340 مترا مترا بالنصب يا شيخ لكل ثانية نبضة الأرض اللي فيها وانتوا عارفين ان احمد زويل عمل الثانية 1000 جزء مش كده؟ 1000 جزء قسمنا الى 1000 حاجة وسماها سنتو هنا كل ثانية يعني أكثر من 340 دولار أهو ده فرط صوت من أحمد الزويل لأنه عمل حاجة أسرع منه تخيل الثانية الواحدة فيها 1000 جزء إنما هنا 340 متر أو مترا من في الثانية الواحدة حرك الصوت هو قطعا متحرك وقطعا يستغرق وقتا من الزمن ولو قليلا هما كانوا يقولوا الحرف والآن ويقولوا الحرف اللي هو الصوت الصوت اللغوي آل ب ت س ج ح خ ده نهاية جسم وليس ملكة زي ما هني ده نهاية حرف زي الآن مش وقت وإنما هو حد الوقت أو منتهى أو حرف معايا حاول تتخيل مش هنفهم كمان ونرى كلامه ونفهمه على الأقل. يمكن يطبع واحد منكم أو واحدة تقول كلام جديد. فإنما على كل حال الشيء الكوتي قال مش معقول الكلام ده إن مصدر الضوء يطلع أجسام لطيفة تنطلق في الفضاء مختلفة الطباع. لا، ما دام مصدرها واحد ووحيد الطبع جاي وحيد القار أو كذلك تبقى هي وحيدة القار يعني وحيدة الطبع. أنت فهمت؟ ألف وحيد القار اللي بتاعه دماغه فوق مناخيره. أقول بالمناسبة كلمة وليست من الذنوب هي من الطاعات إن شاء الله. كمال دنبلاط فاكره؟ أبو الراجل زعيم الدروز في لبنان. مش أنت ما أنت كنت بتحكم المناطق دي كلها زمان؟ وكان بيجي الوالي من عنده. زعيم الدروز في لبنان وابنه هو زعيمهم الآن. فكمال دنبلاط يقول على كتاب الشيخ محمد عبد الله دراز دستور الأخلاق في القرآن الكريم إنه كتاب القرن. الناس المتعلمين مثقفين متعلمين منحرفين شوية زي بعض، لكن هقول لك كلام تاني. كتاب القرن يقصد القرن العشرين، لأن الكتاب اتعمل فيما بين سنة 1945 وما بعدها، والشيخ دراز رجع هنا كام وخمسين كده من باريس. فهو بيقول كتاب القرن يعني كتاب القرن العشرين، أعظم كتاب في العالم. خدت بالك بقى؟ شوف. وابنه بقى ما اعرفش اسمه ايه جنبلاط. مين يا شيخ؟ وليد جنبلاط. يقول الدروز في لبنان من حوالي سنتين ثلاثة خمسة، وأنا والله نقلت هذا الكلام للقيادات الدينية في مصر مش هقول أكثر من كده. يقول لهم اقرأوا القرآن، حفظوا أبناءكم القرآن، افتحوا المساجد. ما بيصدقوش. ويقول لهم أكبر ميدان في المدينة بتاعتكم هو ميدان المساجد، يعني كان فيه هنا مساجد. ابعثوا بأبنائكم إلى الأزهر الشريف ليتعلموا الدين. ده زعيم سياسي يعني بيضحي لسمعته وشعبيته كما يقال. الشعبية يعني الشهرة بين أبناء الشعب. فممكن إن ربنا يهدي يعني المنحرف ويقول كلام ما يقوى عليه أهل السنة والجماعة. والله ما يقدروا الكلام ده للدروز. أنا شفت واحد منهم في البحرين في الرحلة الأخيرة، بدو شفت واحد بسأله لابس عمة بيضاء، قال لي أنا من الصابئة. قال لي تقرأ الآية في القرآن؟ أنا صبي. في مليون صبي في العراق المعاصر، ولا احنا هنا ولا عارفين حاجة عن نفسنا فضلا عن غيرنا. الشاهد اللي تنطلق لما يسأل أجسام لا من فحش، لكن هكذا قالوا مختلفة الطبائع مقتضية بالحركة في الجهات المتباينة. ما هي مختلفة؟ فراشات متعددة الطباع والأخلاق والصفات، ودي تمشي هنا ودي تروح هنا ودي هنا. كلام فاضي من فاحش. الجهات المتباينة، نعم لو ثبت أن الضوء مطلقا، وهذا ما هو حتى الآن حقيقة واحدة مش عدة، حقيقة واحدة لتم. ايه معنى لتم؟ واحد يقول نعم لو كان الضوء حقيقة واحدة مش متعدد الطبائع ولا تصدر عنه أشياء مختلفة في الطبائع، لو كان حقيقة واحدة لتم، أي لتم دليل القائل الضوء جسم. تمام الدليل يعني أن تؤدي مقدماته إلى نتيجته. فهمنا التمام؟ لأن هذه معنى التمام في المنطق. تمام الدليل يعني أن تكون المقدمات مؤدية مستلزمة للنتيجة. فهو بيقول لو ثبت أن الضوء طبيعة واحدة وحقيقة واحدة لتم ذلك الدليل اللي هو الزعم بأن الضوء جسم، ثم انطلق إلى دليل آخر وقال لتم. عرفت بعد اكتب على الهامش لتم دليل القائل الضوء جسم. ومما يقوي ذلك يعني بينصر رأي المؤلف أو المصنف أو الشارح، والشارح بيقول إيه؟ لا أنا مش معاكم في أن الضوء جسم. تذكر هذا قول المصنف اللي هو الإيجي وشارحه الشريف أن الضوء ليس بجسم، وهو يرد على القائلين بجسمية الضوء وقدم الدليل السابق وعقب عليه بالتضعيف، ثم دافع عنه وقال من الممكن أنه يتم، فهمتني؟ ودخل في دليل آخر ولإنصافي هيقول الدليل ده مظلوم. عارف كلمة مظلوم؟ أنت أول مرة تيجي معانا. مظلوم يعني معيب، في عيب، ولكن هذا من تبع النخاشيش. شرح هذا في معاجم للغة العامية بشوف عشان تفهم. يقول لك ايه؟ واحد خارج من الجامعة الأمريكية وشايل البتاع عملها فيزا دي وفيها الفلوس وفيها الجوازات كل حاجة، وبعدين جه واحد بقى من بتوعنا خصب بصاش وبجيلي بصاحبنا لأنه لسه بيتعلم عربي زي هذا التركي بيزعلهم كمسوا يا ريتنا مثل يقول لك ايه اللص اللص اللص محدش يعرف ايه يعني. هو وياه ولد ثاني امريكاني ثاني متعلم اللغة العامية، قال حرامي امسك حرامي مسكوا وجابوا له الفلوس. فهمتني بقى؟ يعني ليها فايدة برضه امسك حرامي، انما لص مين يعرف حتى لو كان الشارع كله لصوص مش هيفهم. ومما يقوي ذلك يعني القول بجسمية الضوء بالرد على القائلين بجسمية الضوء، شفته بالعكس، يقوي قول القائلين بعدم جسمية الضوء. إذا كنت بتكتب على هامش اكتب كده على مسؤوليتي أنا. لذلك الإشارة، فهمت ذلك؟ يعني لا الضوء مش جسم، ليس بالجسم. ذلك أي عدم كون الضوء جسما، هذا كيف؟ ذلك يعني ليس الضوء جسم كما زعم البعض، ماشي؟ فالدليل هنا على رد على نظرية جسمية الضوء، كون الضوء عدم كون الضوء جسما شكل نسختك. الدليل هو ايه اللي جاي ده؟ ان النور اذا دخل في البيت من القوة، عارف القوة، بيوت الفلاحين المصريين ما فيهاش شبابيك كبيرة، ما كانش يعرفوا شبابيك، انما يعرفوا القوة او يسموها ايه؟ ايه؟ انت لسه جنب الموضوع، قولي لي انت البتاع الموجود فوق في الحيطة من فوق فاتحة كده اسمها ايه؟ الطاقة. الطاقة، الطاقة، الطاقة بالقاف عندنا بمنشئ. والطاقة دي ساعات يحطوا فيها الشيخ ليف النخيل، عارف الليف؟ يسدوها بالليف أو بالشوك. ليه؟ حتى لا تدخل السعابين. يعرف. وأحيانا يحطوا ما يسمى بال جام ريحة نفاذة في الليل. الشيح. لأنه يطرد أيضا الحشرات والثعابين. فهمني خبرات أفريقية هي بس مصرية. يحط في القوة شوك أو ليف أو شيح، حرف الشيح والقيصوم. اقرأ الشعر العربي. الطاقة يعني في الفتحة العلوية في على الجدار البديلة عن الشباك العريض الكبير ده ولا يعرف عنه حاجة. في بعض البيوت القليلة بيت الست دي عندهم شباك عشان هم بنوا في الخمس سنين الخمسين سنة الأخيرة، إنما يقول كده ولكن يا رب هي الطاقة. فبيقولك أنت لما تفتح الطاقة والضوء يخش ويملى الغرفة، خد بالك من كلامه ويرتب على بعضه، أن النور إذا دخل في البيت وغرضه في البيت الغرفة، اعرف أن البيت يعني الأوضة بس، موضع المبيت غرفة، مش البيت دلوقتي معناها المنزل كله. لا، فهمني؟ في البيت يعني في الغرفة الوحيدة إذا دخل في البيت، فين يا شيخنا؟ من القوة. من القوة، عرفنا بقى من الطاقة؟ ثم شددناها أفلنا الطاقة فجأة مرة واحدة كده بالك عشان ما تكررش الضوء. ثم سددناها اي قوه دفعه واحده بسرعه عشان ما ايه؟ عشان تضمن انه النور بره، ما هو النور بيخش البيت ايه؟ من بره، والاوضه اللي جوه مظلمه. دفعه واحده فإنه أي ذلك الجسم المزعوم ده إنه ذو جسم الذي فرض، ما هو افتراض وهو غير صحيح، فرض باطل، الذي فرض أنه النور الجسم الافتراض من النور من القوة دخل من لا يخرج فجأة، يعني حتى لا مش هيلحق يخرج، يبقى جزء منه هيفضل جوه. لا يخرج من البيت أي من الغرفة الوحيدة، لا قبل السد ولا بعده، يعني قبل السد ما يخرجش لأنه مفتوح، إنه يخش ويطلع يخش، ولما شافت فجأة ما لحقش يطلع، يبقى أنا من شوية أنا لسه موجودين جوه، أركن من شوية سدلة، سدلة من الأولين مش معناها إيه؟ هي تحريف مصري، سدلة يعني الشلة، والشلة يعني القبضة أو شوية، بعض الجسم جزء من الشيء. فإذا قفلت الطريق قبل الليل وبعده ما في دخول ولا خروج، واضح؟ تجربة هي عملية، بس تجربة اللي هي منكم في مناهج العلوم في حاجة اسمها التجربة البدائية، تجربة عادية كل واحد يقدر، ودي تجارب عملية لأن لها شروط ومواصفات وأجهزة لضمان عدم المسؤولين يقول لك ايه؟ ما يخرش المية، عشان الحاجة ما تخرش المية، عارف ما يخرش المية؟ يعني لا يتسرب منها شيء لا داخلا ولا خارجا. الانضباط، الانضباط المعملي، انت معايا؟ ايوه المهندس، ايوه مولانا، هو ده اللي ما يخرش المايه. افهم لغتك، تفهم نفسك. اذا قفلت بسرعه زي ما بيقفلوا عشان الثعابين ما تخشش، فانت بتقفل بسرعه عشان الضوء لا يطلع ولا يدخل. لا يخرج من البيت يعني من الغرفه لا قبل السد ولا بعده. ما هو قبل السد كان بيدخل، يخرج ازاي؟ ده بيدخل وبعد السد ما يلحقش يطمع لانه مفاجئ. معايا؟ وهو الظاهر، يعني اظن دي باينه كل واحد يقدر يعملها التجربه دي. وهو ظاهر ولا تعدم ذاته، يعني إذا كان في شوية نرود جوه الأوضة قبل ما نقفل هتروح فين؟ هتنعدم من تلقاء نفسها؟ موجود. فذات الضوء في الداخل بعد ما قفلنا، واضح الكلام ولا إيه؟ أنت فاهم لغتي؟ آسف أحيانا أتكلم مع مية. بعد ما أغلقنا الكوة بقي شيء من الضوء داخل الغرفة، أين ذهب؟ لم ينعدم، هل تنعدم ذاته من تلقاء نفسها؟ لكن يظل موجود، لم تنعدم ذاته ولا تعدم ذاته شكل، والا لزم ان تكون حيلوله الجسم بين جسمين معدمه لاحدهم. وانت لما تعمل حاجز بين جسمين مش بيفضل ده هنا وده هنا وده فاصل بينهم، ولا مجرد الحاجز يعدل الجسم اللي هنا ويعدل الجسم اللي هنا؟ لا، مين يقول كده؟ لا، ليس إقامة الحاجز بإعدام للجسم على اليمين أو على الشمال، سيبقيان يظلان موجودين. الحاجز هو فصل بينهما، يعني هما لسه هنا. يقول لك ايه؟ لا قبل سنوات ولم تنعدم. هو انت لما تعمل حاجز بين شيئين اعدمت ما على اليمين وما على الشمال؟ مين يقول كده؟ الا اذا وجد سبب. والا لازم ان تكون حيلوله، يعني اقامه الحاجز، حيلوله الجسم بين جسمين، وده تمثيل لايه؟ سد الكوب. ما هي دي إقامة حاجز، سد الكوب. يبقى لا تعدل ما على يمينها ولا مع شمالها، لا مع داخل البيت أو الغرفة ولا ما هو خارج البيت برا. شوف الله، ما هو موجود سيظل موجودا بعد سد الكوب، واضح؟ حادث ان تكون، والا لازم ان تكون حيوانا بين الجسمين معدمة لاحدهما، ولا يبقى ايضا على حاله الذي كان عليه. ليس هذا من نتائج السد. السد مجرد عازل يمنع ضوء جديد يخش، كما يمنع الضوء الذي في الداخل من ان ينصرف. فقطعا في هذه التجربة هناك بقايا نور. أهلا، جاي من وراء النهر من كازاخستان، من أوزبكستان، معلش خلينا نشوفه المجمع. بل تعدم كيفيته، هو مش تفعل إمساسه، وإنما بيتحول بقية الظلام اللي في الغرفة بيأكل كمية النور البسيطة اللي بقيت، فتلاقي نفسك في ظلمة. فالذي تغير حاله وهو إدراكك أنت للظلم، حيث غلبت عليه الظلمة الموجودة في الغرفة. هل فهمتني؟ يعني ده كله شرح للتجربة العلمية العادية التي ليست معملية. فلو خرت مية بعض يقول لك ايه؟ اللي يشيل قلبة مقطوعة تخر عليه. وهذا أحرى أن يقال لم تعدم ذاته، وإنما انعدمت كيفيته، أي القدرة على إدراكه بالعين بالبصر. بل تعدم كيفيته التي كانت مبصرة، لما كان الضوء أغلب الغصن النور، لكن شوية الجذب بعد الغلق غلب عليها الظلمة. فهمت؟ يتابع الكلام المفهوم؟ التي كانت مبصرة شكل، يمكن واحد يراها مبصرة، التي كانت مدراكة بالبصر، وهو مرادنا يعني ان اول ما تقفل انت لم تعدم الضوء او البقية اللي بقية اللي جوه العالم كده، يقول ان الضوء اللي بره طبعا ها ده العالم مضيء بره البيت في القرية، وإنما الغرفة اللي تجواها بعد سد القوة بأي سدادة أو عازل ممكن يحول دون دخول الضوء ويحول دون خروجه، فيبقى شيء من، ولكنه شيء غير لا يكاد يكون محسوسا بالعين لغلبة الظلمة عليه. هذا اللي عايز أقوله. بل تعدم كيفية التي لا تطرح وهو مرادنا، فإن تلك الكيفية الحاصلة من مقابلة المضيء الزائرة بزوالها هي الضوء. يبقى كيفية حالة تدرك، ولكن تدرك بالآلة المناسبة لها. شيء يدرك باللمس، شيء يدرك بالبصر، وشيء يسمى بالشم، وشيء إلى آخره. فهو إذن حالة موجودة ويمكن إدراكها بالآلة أو المناسبة لها من الأدوات الخمس، من مقابلة المضيء الزائلة بزوالها وهي الضوء. وإلا وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل. إذا كان ده التجربة بتاعتنا المشية في حالة اللي يدخل من خارج البيت إلى داخل الغرف، وهيستخدم حكاية الغرف دي خد بالك، ويقول لك إنه أنت لما تخش بره عند الباب الخارجي نور ضياء ونور، أول ما تخش البيت يقل شوية وانت لسه في الايه؟ في الدهليز، عارف الدهليز؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، عارف الوصيد؟ الدهليز، المدخل ورا الباب قبل ما تخش الغرف، الضوء يقل شوية، ولما تخش الغرف يقل أكثر، ولما تخش الغرفة الأخرانية، بيتنا زمان كان ثلاثة بس. واحدة من الضيوف بره وتخش جوه اوضه متوسطة كده، والله كانوا أربعة، وفرن، عارف الفرن؟ يخبزوا فيه، وأوضة جوه والله كانوا يسمونها الخزانة أو الخزانة، ودي يحفظ فيها الأشياء، العيش والأشياء. دلوقتي عايشين في فيلل في قلب الريف، ومش عاجبهم. والله كان الناس أكثر رضا وسعادة قبل أن يسكنوا الفيلات، ويروحوا المعهد اللي كنا بنركب الحصار جنب البيت على بعد 500 متر، ويروح بني سويف يحضر الكلية اللي كانت في القاهرة في مصر، ما كناش عارفين اسمها القاهرة. الدنيا بتتغير يا شيخنا، لكن العبرة بكمية السعادة. لكم كانوا أسعد مننا على قلة ما في أيديه. الشاهد تخش البيت وبعدين تخش الأوضة الداخلية أقل شوية، تخش الخزانة بقى كأنها غطيس، يعني لقلة الضوء المتسلل من الخارج. كل ده تجربة عامية، تجربة عادية غير معملية. بل تعد مكيفية، وهو فإن تلك الكيفية الخاصة من مقابلة الشيء الزائلة بجوالها هي الضوء، وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل للقصة عدم التفاوت، ما فيش فرق. ثبت في حالة يطلق على الحالات الأخرى، وهو ده أساس الاستقرار، أساس العلم. وإذا لو كان اللي حصل امبارح مش هيحصل بكرة، يبقى ما قيمة القوانين العلمية؟ دي ما يسمى في الفلسفة الحديثة بأزمة الاستقراء. من أين أنت تثبت أن ما يجري اليوم سيكون غدا؟ ما أعرف. أزمة الاستقراء. اقرأ إن شئت كتاب اسمه المنطق الحديث محمود قاسم، أظن ومنطق الاستقراء حقيقة من أعظم الكتب في مناهج العلوم. والراجل ده كان عميد دار العلوم وبتاع فلسفة، وبيروح يناقش في كليات العلوم والتجارة منهجيا، نحن المنهجية. شوف يا سيدي، للقطع بعدم التفاوت افتراضا على الأقل، إن ما يسبق هنا يسبق غدا، وما يسبق على الأرض يسبق في السماء. لغاية دلوقتي في القدر المحيط الكوني ماشي الأمور، لكن الله أعلم. اللي قالوا عليه بقى الحكاية هي بتاع الطبيعة، الثقوب السوداء، ما كان يسمى بالثقوب السوداء، وهو عبارة عن الأجسام المغناطيسية التي تصدر أشعة مغناطيسية وليست أشعة كهرومغناطيسية. دي 92% من الكون. ما القوانين التي تحكم هذا؟ أدري، ولا أحد يدري حتى الآن، إلا شوية أمريكان عارفين حاجة، إنه لو اقترب القمر منها تبتلع، وصوروها وهي بتبتلع أحد الكواكب. فما القوانين التي تحكم هذا الجزء من العالم؟ الله أعلم، ما أعرفش. لكن في حدود 8% نحن فيها، ما صدق خالص، وما هو هنا السنة الأولى في الغالب يكون نفس الشيء. ما أعلم. خذوا بالكم مما أقصد، هناك أزمة فكرية، لأنه ليس من شاهد على أن ما كان بالأمس سيكون اليوم ولا غدا. ما الدليل ولا أي حد؟ هي مبحث فلسفي منهجي. أزمة يعني إشكالية فظيعة، مش إشكالية عادية. وما في وسيلة لعدم التفاوت، قد يكون في تفاوت نحن مش عارفين. وأيضا فالشمس إذا طلعت من الأفق استنارت الدنيا، هل يشك أحد في هذا؟ وأديم الأرض ينسبون إلى سيدنا آدم أنه الشيعة العربي، هو شنو كان يتكلم عربي؟ لكن مهم أديم الأرض يستنير ويستضيء إذا وصلته أشعة الشمس. طيب فالشمس تطال منه أي وجه الدنيا أي وجه الأرض، مقصود الدنيا عن وجه الأرض، أديم الأرض وجه الأرض، والأديم يعني السطح ما ظهر من الشيء. القرآن يسمي ساعات التيمم صعيدا ضليلا، صعيد ما صعد على وجه الصعيد، مش الصعيد بتاعنا فوق، لا الصعيد اللي هو ما صعد على وجه، ومنه وبه يكون التيمم. وجه الأرض نشوف شيء وما يتصل بها، هو بيشير بهذه الكلمة إلى أن الضوء ما بيخترقش الأشياء، بيلف حواليها يغشيها، معايا؟ الضوء يلف حوالين الكائن وأنت تشوف من غير ما يخش جواه، وإلا يبقى في تداخل الأجسام وكلام من ده ما نعرفش. وأيضا إذا طلع ثاني وما يتصل بها، خد بالك يشير إلى عدم التخلف في اللحظة، مش في اللحظة، اتضح هو إن هو بيخترق أو بيستغرق زمنا اللي هي 340 في الثانية الواحدة، 40 متر في الثانية الواحدة. وإليك زويلا في اللحظة، وحركته أي حركة النور الفائز على الدنيا من الفلك الرابع، لأن الشمس والشمس في الفلك الرابع حسب نظرية الفلسفية القديمة. اللي عايز يكتب أنا كتبت زحل المشتري المريخ، وأعمل زي كده الشمس ثلاثة فوق وفي ثلاثة تحت الشمس، وهي الزهرة وعطارد والخرط، ثلاثة فوق وثلاثة شمس، إنما الشمس في السماء الرابعة زعم مش عارف. الذي عرج به بيقول أنا شفت السماء الرابعة موسى، مش كده سيدنا موسى السماء الرابعة، وما أعرفش قال على سيدنا المسيح في السماء الفئة، هو قريبه أو مخالفه اللي هو يوحنا المعمدان أو يحيى عليه السلام، رأيت ابني الخالة كأنهما خارجين من جيناس. شوف الوصف، واحد شاف فعلا، يعني هو يحيى والسيد المسيح شعرهم مسترسل منبسط كالذي خرج لتوه من الحمام، مش المخزوني بس، انتوا شعركم بقى نصف افريقي، لكن الشعر الخواجاتي المسترسل ده الشعر شوام الفلسطينيين، هم شبان فلسطينيين، كأنهما خارجان من ديماس. والديماس في الرومانية أيتها العامرية الحمام، شوف بيوصفهم كأن شعره لسه بنقط مالية. أن يعرج بك وتشوف أنت كمان، شوف يا سيدي الشمس في السماء الرابعة، طبعا مش عارف نظرية في الفلك الرابع، ثلاثة فوق من أول زحل لغاية القمر اللي هو أقرب شيء إلى كوكب الأرض. وأيضا في الشمس تطلع كذا نهار على الدنيا من الفلك الرابع على وجه الأرض، الرابع رابع ليه؟ ثلاثة فوق وثلاثة تحتها، وهم سبعة كلهم. يقول لك الكواكب السبع أو المتحيرات السبع، متحيرة يعني محركة لا تثبت، واضح؟ تضيع الهيبة السليمة يفيدك مهمة. أي في تلك اللحظة اللطيفة ذلك الرجل على وجه الأرض لا تعقل فيها يعني سريعة جدا فتكاد حركة الضوء فيها لا تعقل ولكن عقلت وحسبت وسجلت أخيرا معمليا. الكلام ده كله أديب. أي في تلك اللحظة اللطيفة اللي انت أفلت بها ولما كانت هذه الحركة عند من يجوز خرق الأفلاك وفي خلاف هل الأفلاك تخرق يعني ما هو كل كوكب من هؤلاء له فلك يا ربنا كل فيه فلك يسمحون ولذلك العلماء بينبسطوا من القرآن وبيفرحوا عشان كده إنه لا يوجد فيه ما يعارض العلم مش ضروري يجيب لك القواعد العلمية إنما لا يوجد فيه ما يعارض أو يخالف العلم قد يوجد فيه ما فوق العلم وما لا يصل إليه البحث العلمي ما يصحش للعالم الذي يحتاج من نفسه يخش فيه. أما يتكلم القرآن عن الآخرة تسكت يبتعد الهندسة للطبيعة إنما لما يتكلم هتلاقيه متصادق وهو ذا اللي قاله موريس بوكي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل أمام العلم الحديث وكتبه هو للتمسيحي أسلم بعد ذلك. هذا المحاسن أوروبا مش أنت من أهل أوروبا يوجد من محاسن أوروبا عندما تغلق خلفات تخرق الأفلاك. النظرية الفلسفية القديمة إن أجسام الأفلاك بسيطة الأجسام الأرضية عنصرية يعني مركبة من العناصر الإيه الأربع الماء والهواء والتراب والنار تجتمع الذرات تكون جسم إذا غلبت العناصر الذرات النارية يبقى نار فهمتني؟ لكن كل جسم مركب ومركب إيه؟ من ذرات من مختلف العناصر نظرية قديمة والآن العناصر برضه بس قائمة اللي بيسموها الإيه؟ مية وكذا الجدول الدوري للعناصر يعني هم اللي هي المواد الأساسية عنصر يعني مادة لا تنفك أو لا تتحلل إلى عناصر أخرى أو بعبارتهم هم البسيطة العناصر البسيطة الأولى كانوا يتخيلونها والتخيل صحيح إن في عناصر لكن الأربعة بتوعهم بقوا مية وكذا ساعتين كنت أقرب كان 112 أو 11 أظن زادت كمان لأن اكتشف الكوبالت وحاجات جديدة من العناصر التي لم تكن معروفة بل يقول لك فلان الفلاني خد جائزة نوبل عشان اكتشف عنصر جديد فالباب مفتوح يمكن تكون مهمة من يدري بس الطموح العلمي وليس الهروب إلى الأمام والهروب إلى ما هو أريح الهروب إلى العسل يقول لك فلان نايم في العسل فالناس يهربون إلى العسل ما أحلى النوم في العسل كمل يا سعد لكن إذا كنت عايز وإيه يعني جائزة نوبل إذا كنت عايز تجعل للمسلمين صوتا في ميدان العلم فدونك وبلاش النوم في العسل ده وانجمد خرق الأفلاك غير مستحيلة الحركة دي غير مستحيلة بل مستبعدة والاستبعاد مش دليل الاستبعاد معناه أنه والله الحكاية صعبة لكن جيشتكم ممكنة وإن كانت صعبة فالاستبعاد ليس بدليل. فهمت الكلام؟ خد بالك يا اخي كلام يتوزن والله. الاستبعاد لا يعد دليلا، لا يبطل ولا ولا ولا يشرك، لانه لا راى ان والله الحاجه دي صعبه يعني، انما ممكن قد تكون ممكنه الحصول، وان كانت صعبه الوصول اليها. فخلق الافلاك لا يا ترى مستحيل؟ وبناء عليه بساطه الماده التي تتركب منها اجسام الكواكب زعم من شرف، ما كانوا يعرفون شيئا الا تخمينا. 118 عنصر، والله لما كنت ارى زمان في وانا في مرحله الدراسات العليا كان 112 يعني في منتصف القرن الماضي او بعده بقليل، ولكن الان 100 اللي هو الجدول الدولي للعناصر 118 والباب مفتوح. شوف يا سيدي وحركته حركة نور الفائض من الفلك الرابع على وجه الأرض، بل مستبعدة كاستبعاد التفاء الجسم بالحيلولة بينه وبين غيره. اللي قلنا لك أنت مسمي الحاجز، أعجمت هذا وأعجمت ذاك، مبلي أغلب الدنيا كما هم. من المستبعدة استبعاد الجسم بالحيلولة بينه وبين غيره، جعل هذا الوجهين يعني الاحتلال ده يجعل من هذين الوجهين يعني الدليلين السابقين على بطلان جسمية الضوء. عرفت وجهين يعني؟ وجه يعني دليل، وهذا الرأي متجه يعني مبرهن أو له دليل، ورأي وجيه يعني شديد وله دليل. الكلام مش كده، ده لغة علمية. فالوجهان يعني الدليلان السابقان اللي احنا ناقشناهم وضعفناهم. من حصر هذين الوجهين مقويين لما تقدم، يعني انا ما جبتش الكلام ده للاستدلال، وانما لتقوية الدليل الأصلي لدليلين مستقلين، لأن الاستبعاد لا يكون دليلا على ما يجب فيه اليقين. إذا كنا استبعاد صعب، لكن مش يقين في الإثبات ولا في النفي. واضح الكلام؟ احتج الخصم كل ذي المكلمة رجل يزعم جسمية الضوء، ونحن نرد عليه. احتج الخصم أي القائل بأن الضوء جسم على كون الضوء جسما، واضح هو بينها بأن الضوء أدلة للقائلين بجسمية الضوء، بأن الضوء متحرك. طبعا دي مقدمة أولى، اسم الشكل الأول الضوء متحرك، وكل متحرك جسم فالضوء جسم كان حي معايا. قياس من الشكل الاول، من الضرب الاول في الشكل الاول، عارف الاشكال والاضرب مش الهروب الى امام. عندكم ناس كتات والله في الازهر بيتقنوا علم المنطق وكتبوا فيه ستات في الازهر. وصلى الله على سيدنا محمد.